بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من كلام لسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه معروف أنه بعدما بويع تمرد عليه جماعة في حرب الجمل أو البصرة، ثم في صفين، ثم في النهروان، فوقف الإمام سلام الله عليهم موقفا شديدا. لماذا؟ قد يظن البعض كما هو عليه كثير من أهل الدنيا الذين يطلبون الحكم ويطلبون السلطة والمقام، أن الإمام سلام الله عليه إنما وقف في وجه هؤلاء ورد كيدهم إلى نحرهم لأنهم نافسوه في الحكم، نافسوه في الخلافة، بينما الإمام أمير المؤمنين بعيد عن هذه الأجواء وبعيد عن هذه الاتهامات. الذين يطلبون الحكم، طبعا الذين يطلبون الحكم قسمان، قسم منهم يرون الحكم والسلطة غنيمة ويريدون أن يتسلطوا على الناس فيظهروا قوتهم وسلطتهم وشأنهم، ثم يستفيدوا من وراء الحكم الأموال والشهوات والتمدد والتوسع في الحياة. هذا ديدا كثير وطريقة الكثير ممن يطلب الحكم والسلطة، لأن وراء الحكم أموال، وراء الحكم سلطة، يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة، ومن ملك استأثر كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذا ترى الصراع قائم بين الأنبياء والأولياء من جهة، وبين الطغاة والمستكبرين من جهة ثانية. أكثر الصراع هم على شيئين، على الحكم وعلى الأموال. أكثر الصراع على الحكم وعلى الأموال. انظر التاريخ، اقرأ التاريخ، حتى الأنبياء أيضا كانوا يريدون الحكم ويريدون الأموال أن تكون في قبضته. لكن فرق بين رؤية وسلوك وأخلاقيات الأنبياء والأولياء، وأخلاقيات وسلوك وأهداف الطغاة والظالمين. الطغاة والظالمون يريدون أن يتمددوا على حساب الناس، يريدون أن يتسلطوا على الناس. لقد صبرت عن لذة العيش أنفس وما صبرت عن لذة النهي والأمر. إنسان يرى نفسه يأمر ينهى، الناس تطيع، الجماهير تخاف منه، هذا شيء طبعا كشف هذه وشخصية ومقام إلى آخر. ثم وراء ذلك راح يضع يده على الأموال، إيش قد ما يريد أن يتوسع يتوسع، يتمدد يتمدد على حساب الناس. ولذلك الظاهرة الموجودة عندهم تتعرف الغاية مالتهم شنو من أعمالهم. شوف الملوك والطغاة وأهل الظلم شنو اللي يصدر من عندهم إذا تمكنوا من الحكم؟ يبنون قصور وأكل أنواع ملابس، توسع بالحياة، إشباع الشهوات والرغبات، وهكذا هذه الأعمال التي يقومون بها. يعني الأموال، أموال الناس يستخدموها في ملذاتهم. ولذلك اقرأ التاريخ، تروح تاريخ البعيد، آل فرعون ونمرود ومعروفين غير المسلمين ربعنا اللي تاريخنا عليهم. التشوف معاوية بن أبي سفيان ذاك القصر اللي سواه مين زين، متوكل العباسي عدة قصور، هارون الرشيد عدة قصور، فلان فلان القصور الخلفاء معروفين. بعدين التوسع في الحياة والجواري والمغني واللعب والفيس والفجور، هذا تاريخه. احنا ما نقول شوف انت اقرأ كتاب ابي الفرج الاصفهاني واقرأ كتب اخرى يذكر لك تاريخ هؤلاء، هذول محسوبين على الاسلام، هذول مو كفر تقول محسوبين على الكفار، محسوبين على المسلمين. هذه حالته، هذه طريقته. زين، ثم أوسع الناس ظلما وجورا، وما حد يقدر يتكلم، كم الأفواه، ما سووا فرد إصلاح شيء نافع للناس، وإنما قووا حكمهم فقط. يعني أنت اقرأ هذا التاريخ كله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير حقبة لي حكم بها الإمام أمير المؤمنين، منو من الخلفاء كان يهتم هذا بالعلم، كان يهتم بالمعارف، كان يهتم بالثقافة، كان يهتم بنشر الثقافة الإسلامية، كان يرفع علماء، منو من عدو من الصحابة الزين إلى أن توصل إلى الأبناء، منو من عدو كان يفكر بهذا؟ بينما تعال إلى أمير المؤمنين، هل خمس سنوات اللي عاشها شوف الخطب مالته مليئة بالمواعظ والإرشادات، مليئة بالتعليم، مليئة بالعلوم الإسلامية والمعارف الدينية، بحيث الفلاسفة علماء الكلام علماء العقائد لما يردون يتحدثون عن التوحيد عن العادل وما شابه يستدلون بكلمات أمير المؤمنين. ولذلك يسمى معلم التوحيد، يعني اللي علم الناس التوحيد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم ربى تلامذة صالحين طيبين أمثال كميل ومثل التمار، أمثال هؤلاء الأبطال، هؤلاء العلماء، هؤلاء الكحول، رباهم لأن من واجب الحاكم. فإذا الظالمين سلوكهم معلوم، هدفهم معلوم من الناس. بينما رجال الخير أنبياء أوصياء أولياء ذولا طريقتهم معروفة بأنهم يتخذون من الأموال والحكم وسيلة مو غاية، وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وسيلة لنشر الحق، لنشر الإنسان العدالة، لإنقاذ البشرية من الظلم والجور. وهذا الهدف الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله والأنبياء السابقين. يقول الإمام أمير المؤمنين في بعض كلماته إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من عبادة العباد، عبادة العباد إلى عبادة، ومن طاعة العباد إلى طاعة، ومن ولاية العباد إلى ولاية. يعني يشدون الناس بالله تعالى، يوجهون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن إذا ما عندهم وسيلة، لا حكم لا أموال، ما يقدرون يسوون شيء. ولذلك الإمام الحسن سلام الله عليه يقول ما يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. ما يزع يعني واحد عنده تشوف لنا نفرين يتعارفون بينات، قل يجي عالي يقرأ لهم آيات مواعظ، يا بلا تضاربون لا كذا، ما يجمعون، ما هكذا التفت. قال يجي شرطي يوقف على رأسه يخافون منه، ليش؟ وراء حكم، وراء سلطة، وراء قوة. ما يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. فالحكم وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أما والذي فلق الحب وبرأ النسم لولا حضور الحاضر. يعني ناس جايين يبايعوني ويقولوا لي احنا انت امامنا واحنا حاضرين بخدمتك رعيه لي، لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر. وقيمه الحجه علي، اول ما كانت لي حجه، الناس مو يمي، فانا وحدي ويا كم نفر ما اقدر انهضم. وقيام الحجه بوجود الناصر، وما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كفه ظالم ولا تغب مظلوم. لا واحد مدخوم من شدة الأكل، ولا واحد اللي من كثرة الجوع يتلوى. فألقيت حبلها على غاربها، يعني الحيوان إذا يردون يدوه يسرح، يجيبون الحبل مالته يذبوه على متنه على ظهره يروح يسرح، يعني القلابة تترك. ولسقيت آخرها بكأس أولها، يعني أول شنو فطويت عنها تشعى، يعني درت وشي عنها. أول خطبة الشقشيقي يقول فطويت عنها كش زين، يعني أعرفت عنها، لكن هسا مسؤولية، ما عندي حجة، ما عندي عذر عند الله سبحانه وتعالى، فلازم أن أستفيد من الحكم ومن الأموال. ولذلك شوف الإمام أمير المؤمنين أهداف هذه كانت. لذلك يقول اللهم إنك تعلم، هذا قاعد يشهد الله على عمله أنه لم يكن الذي كان منا، يعني الموقف الصعب الشديد الذي وقفته في وجه المتمردين البغاة منافسة في سلطان، نافسوني بالسلطان وأنا خفت على السلطان مالتي والحكم مالتي الذي وقفتهم، لا لا ولا التماس شيء من فضول الحكم، هم مو لأجل أن أحصل على الأموال، خاب دول يأخذوها وخلوني أنا، والأموال غنيمة. شنو هدفك يا أمير المؤمنين؟ ولكن لنرد المعالم من دينك، لأنه أيام الثلاثة القبلة كثير من معالم الدين طمست، كثير من الحدود عطلت، كثير من معالم الدين انحرفت أو عطلوها. ولذلك تشوف أنت في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الحديث عن الكفار مؤمنين منافقين، مجي أبد. شوف الآيات القرآنية، شوف السور القرآنية. لكن من بعد رسول الله الساون القرعة والشعر، ماكو حديث عن المنافقين، الحمد لله كلهم صاروا خير، كلهم صاروا مؤمنين، كلهم صاروا طيبين، والحمد لله من ودنا. شنو رسول الله حجر عثرك؟ رسول الله كان حجر عثرة قدامهم، ما خلاهم المنافقين يصيروا المؤمنين. وحتى إلى درجة منعوا الأحاديث، لا حد يأتي، لأن كثير من الأحاديث أكو ضدمن ضد المنافقين، وهم ربع الدولة وربع الخلفاء. زين شلون هالأحاديث هذه؟ حتى إلى درجة صلاة الميت خمس تكبيرات، وجي هذا الوارد شرعا عن النبي صلى الله عليه وآله. آخر قبل آخر تكبيرة يقرأ واحد اللهم إن أن هذا المسجى بين أيدينا عبدك وابن عبدك كذا. زين إذا يقول إذا مؤمن ادعو له اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا كذا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسان، إن كان مسيئا فاغفر له. لكن إذا منافق وارش الفقه، إذا منافق يدعو عليه. زين يدعو عليه والربع تعايش سلمي عندهم بين المنافقين والمسلمين. لذلك قالوا عمي هذا القسم الأخير ما يريد، سايلنت، هذا ذبة ما يريد، لا تدعو له ولا تدعو عليه. لذلك الربع عندهم أربع تكبيرات مو خمسة مثلا. شوف التاريخ يقول إلا أتباع أهل البيت إلا المؤمنين الخلص كانوا خمس تكبيرات يكبرون عليهم صلاة الجنازة صلاة الميت. زين نجي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، نعرف على أنه الحكم عنده هدف يوم وسيلة لإحقاق الحق. إذا كان عنده هدف وصل للهدف، يعني لازم يظهر ما في قلبي، لازم ملابس أشكال، كم قصر يسوي له، ما إستش طوله وش عرضها، وقرايبة كلهم يتبجحون. شنو شافوا الناس من أمير المؤمنين؟ شوف أمير المؤمنين قبل الخلافة وبعد الخلافة، يعني قبل ما يستلم الخلافة، ولا خليفة الله من يوم الأول، قبل ما يستلم الخلافة وبعد ما استلم الخلافة. شنو اللي تغير؟ ملابسه تغيرت، أكله تغير، زين حياته تغيرت، كل شيء. فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا. الا وان امامكم قد اكتفى من دنيا بطمره ومن طعمه بقرصه، الا وانكم لا تقدرون على ذلك، ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفه وسداد. هذا امير المؤمنين سلام الله عليه اللي عاش ومات حلواه التمر وملابسه الكرابيس، حتى من أموال العراق ما كان يأخذ شيء وما يأكل منها، وإنما أكو عند أرض زراعية في الحجاز كانوا يزرعوها ويدزولا منها، فكان يأكل منها. زين وهل الذي إخلاصه مع الله وإيمانه ونيته الصالحة، نيته الصالحة، ولكن لنرد المعالم من دينك أو لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فتقام المعطلة من حدودك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدود. هذا الشخص الذي عمل لله ما كان لله ينمو، ولذلك الله سبحانه وتعالى ملكه القلوب تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر عند الاستلام ازدحامها، إذا ما رأته من بعيد ترجلت وإن هي لم تفعل ترجل هامها. خل محبة بالقلوب نادر شاه أمر بتذهيب القبة الطاهرة والأيوان والمأذنتين، قالوا له سيادة الملك أنت تعرف علي بن أبي طالب شنو كان؟ كان إنسان درويش، كان إنسان زاهد، كان فد بيت بسيط قاعد، تعود تسوي. قال ولهذا أريد أخدمه، لو كان قاعد بقصر ما كنت أخدمه، هذا يستاهل أن أخدمه، هذا يستاهل. ورحم الله شيخ عبد المهدي مطر أستاذنا بالعربية بكلية الفقه، لما جابوا الباب الذهبي، أو الباب الذهبي الكبير، قد يكون بعض الشباب يتذكرون بيبان اثنين صغار كانن هنا، وهالصوب وهالصوب بالليوان، أكو صور ملائكة وأجنحة وخفصة. فبعدين حج محمد علي حج محمد تقي اتفاق رحمة الله عليه بإشارة من المرحوم السيد محمد سلنتر، سوى هاي الباب الذهبية العظيمة، أول باب ذهبية تدخل إلى العراق للعتبات المقدسة يا الباب. حفلة كبيرة طوى في النجف الأشرف، صحن مملوء وزراء رئيس الوزراء وكبار الخطباء والشعراء، شيخ اليعقوبي شيخ عبد المهدي مطر الشيخ الفردوسي وإلى آخره. ورحم الله الماضين وما قالوه في أمير المؤمنين سلام الله عليه. أتذكر قسم من قصيدة الشيخ عبد المهدي مطر، والقصيدة موجودة في السيد محسن الأمين العاملي دائرة معارف الشيعة وأعيان الشيعة العفو، يذكر القصيدة كاملة. يخاطب الذهب، لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية. وكان يقول يا صفراء يا بيضاء ضري غيري تعدي ما يدري، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها أعلى الأبواب والعتب. مريض تاج على رأس علي بن أبي طالب يصير الذهب مثل الملوك والطغاة، لا لا لا، على الباب على العتبات الذهب هنا يصير، واقع هنا يصير. لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب، فقد شهدناه فقد عرفناه والأشياء منكرة لعينه وسناها عنده ذهب. ما قيمة الذهب، ما قيمة الذهب الإبريز عند يد لدى استوى عليها السبر والترب. ذاك الأموال والذهب تقطع الناس العاديين، أما هذا اللي فوق هذه الأمور مع الله مرتبط، ما تغر الدنيا ولا تغر يغر الحكم ولا. نعم الحكم من أجل إقامة الحق إبطال الباطل، هذا شيء مهم جدا سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. وهكذا أتباع أمير المؤمنين، أولاد أمير المؤمنين الذين يسيرون على نهج الإمام أمير المؤمنين، لا بد أن يتعلموا من الإمام أمير المؤمنين، وهو هذا اللي يبقي الإنسان، هذا اللي يفتح القلوب لذات الشخص. رحمة الله على روح الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله عليه، تشوف البيت الذي فيه جنود، يعني هذا الرجل اللي سوى زلزلة بالمنطقة، هذا الذي قام بهذه الثورة العظيمة وكل شيء بيده، ما سوى له فرد بيت، حتى المكان الذي لازم يجتمع الناس فيه ما قبل أن يسوي له بيت إلا، وإنما بيت الحسين استفاد منه. الجمرات حسينية، ناس كانت تجتمع بالحسيني، الساهل اليوم أيضا السيد الخامنئي حفظه الله هم كذلك، الناس كنت تجتمعنا إذا سووا لهم بيت الدولة، بيت الرئيس، بيت الكذا، إمام، الناس يقول هذا بيت الله، لكن لا، لا الحسينية الإمام الخميني، حسينية الناس قد تجتمع فيه، واسم الحسين وبيت الحسين واجتماع تبعة الحسين ومحبي الحسين وشيعة الحسين، وهذا هو الذي يذهل العقول، وهذا اللي يخلد الناس، إنسان يخلد الإنسان، ولا الأموال ترى ما تخلد الناس، تفضل دول أهل القصور الشائقة وين؟ دول أهل الأموال شنو وين شنو صار؟ نعم سواها متاحف سواها، على كل حال لكنه اللي يحفر بالقلوب، اللي يشق القلوب أهل الخير، خصوصا رجل دين إذا كان سياسيا ومخلصا، لأن عادة السياسة تخرب سمعة الإنسان، لأنه تاليها قسم راضي وقسم مو راضي، هذا شيء طبيعي عند البشر. فإحنا شفنا حتى إذا واحد رجل دين مخلص زاهد أمين دخل بالسياسة، مع هذا الله تعالى يخلي له عند الناس سمعة ومقام. يعني أنت شوف إيش قد سياسيين، إيش قد ثوريين، إيش قد سووا انقلابات، إيش قد سووا ثورات، ما لهم شأن. نعم ديكور سياسة ربما يرحون بعض الهيئات اللي تجي من الخارج وخبرهم، لكنه ماكو إلى محل بالقلوب. بينما رجل دين لما يصير، وحتى إذا يدخل بالسياسة، لكن بشرط أن يكون إنسانا زاهدا طيبا يريد الخير، هم يبقى له اسم، يبقى له أثر. شوف الآن مقام السيدين الراحل رضوان الله عليه، وهكذا كل من كان على هذه الطريق. رحم الله شهداءنا الأبرار، لهم وقع في القلوب، وهذه طبعا تحمل المسؤولية صعبة مو سهلة، لأن هذول العلماء خصوصا اللي عنده أرضية قوية، ينتمي إلى بيت علماء، إلى بيت مراجع، عنده شخصية من حيث البيت والأسرة ومن حيث العلم ومن حيث الفقه، لو كان آية الله سيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه يريد يلزم محرابه ما له شغل بالسياسة، يعني ما كان يستقطب القلوب، ولا هالمصائب كانت تجري على بيت الحكيم وعلى أسرة الحكيم، عشرات من الشهداء، عشرات من الأبرار، كل واحد من عندهم حذاء يسوى مليون واحد مثل قدام، زين كلهم عرضوا للخطر، وتيتموا الأطفال وترملت النساء، بيتهم على كل حال هذا ماخذي ورث من أهل البيت عليهم السلام، بيت الحسين، بيت الأئمة، ما جرى على أهل البيت من قبل على أجدادهم الطاهرين. لكن رأى أنه الوقوف في وجه الطاغوت ضروري، لازم أن يجاهدوا في سبيل الله، يجاهدوا الظالمين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يخطب خطبة الجهاد، كانت أكو معركة بينه وبين اليهود، يوم معركة بينه وبين المشركين في زمان، أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، مو كل واحد يحصل، مو كل ولي يحصل على هالدرجة، هذه درجة الجهاد. بعدين مو كل مجاهد يصير شهيد، هذه هم درجة أعلى بعد. إن لك في الجنة لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة، لن تنالها إلا بالشهادة. والشهادة أنواع، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصين وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء. يعني جهاد لازم الإنسان المؤمن يجاهد في سبيل الله، إصلاح الوضع لما يشوف الظالم يعبث في الأرض، يعيث في الأرض فسادا. السال بعض اللي قاصر الفهم يقولوا ليش تدخلون بالسياسة؟ قال شلون يعني؟ قال حسين شنو سوي؟ قال ما تدخل بالسياسة؟ قال يقول أنا ابن رسول الله، أنا علي محرابي وعلي تلامذتي، ما لي شغل. هم ما كانوا لهم شغل وياه. لو فرضنا الحسين ما له شغل وياه، ما لهم شغل وياه. لكنه شافوا هذا مجاهد في سبيل الله، يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في صدق. نفس الكلام الذي الحسين سلام الله عليه يشبهه، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جديدة، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وش قد عانى هذا السيد الجليل رحمة الله عليه، عشرات السنين ناءت سهل القضية. إنسان يروح عالم ويروح هو وعلمه ودراسته وتدريسه ومرتاح، ينام رغد، كل شيء لا شيء عليه، لا أفو عليه ولا على خسرته ولا على كتابه. لو هيك كانت قدامه ما له شغل وياه، لكن شاف واجب الشرع، واجب الشرع، والله سبحانه وتعالى اختار. آية الله إمامي كاشاني كان ينقل، ينقلون عنه يعني، يقول على أنه آية الله السيد محمد باقر الحكيم لما راد يروح للعراق إجا يودعهم للجماعة، نقول قلت له سيدنا أنا شفت لك طيب وخاف عليه، ما أدري سامعيها يقول له، قل له شنو؟ قال له شفتك رحت إلى النجف وياك جماعة، هناك إجا واحد قال أنا دزني الإمام أمير المؤمنين اللي تدباق خليج، ورحت بعد ما رجعت وأنا أخاف عليه. قال له كل ما أراد الله وصله، وبالفعل ما هي إلا أيام، لعن الله الظالم، لعن الله الظالم. السيد المظلوم، السيد الجليل، وياها المؤمنين كلهم مزقوهم تمزيقا. ليش عليهم؟ لو كان السيد الآن العراق وضعه كان شكل آخر، لأن كان يتحكم بالنفوس، يتحكم بالعقول، كلمته مسموعة أكثر من غيره رحمة الله عليه. وبعدين إجا من بعده حجة الإسلام والمسلمين سيد عزيز الحكيم رضوان الله عليه. هذا الرجل عشرات السنين إلى جنب أخيه وإخوته، وآلام ومصائب التي ألمت فيه، هناك شيء سهل أنه هالعلماء هالفضلاء اللي استشهدوا من بيت الحكيم، كل واحد من عندهم يذرف القلب، مصيبة وفاجعة عظيمة، فهم من الداخل قلوبهم ممروضة. ثم والأوضاع الصعبة اللي مر بها العراق وألم به المرض، واختاره الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يحفظ نجله حجة الإسلام السيد عمار، وأن يبعد عنه وعن كل المؤمنين الأخيار الذين يعملون من أجل العراق والعراقيين والإسلام والدين والإنسانية، ويهيئون الأجواء لمجيء الإمام الحجة المنتظر، أن يحفظهم جميعا وأن يحرسهم من كل سوء. هذه حياتنا، هذه حياة أبطالنا، هذه حياة شهدائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة المظلومة أناسا يقومون بأداء الواجب، ويوفقهم سبحانه وتعالى، ويحرسهم ويكلأهم، ويأخذ بأيديهم إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. يا أخي العراق، مشكلة مشكلته العراق ما حكمه العراقيون طيلة مئات السنين إلا فترة قصيرة، يعني قبل الإسلام كان يتحكم فيه الكسرويون، مستعمرة من مستعمرات الكسرويين، يقول حاتم هو كسرى في المدائن، يو جو ايدا منه النعمان بن المنذر ملك الحيرة، هذا جو ايد كسرى كان. بعدين اجى الاسلام، زين ما شفت واحد عراقي حكم والي صار على الكوفة على نعم مدة بسيطة صار معاون الوالي أبو الأسود الدؤلي بالبصرة، إما كان زياد كان يكون معاون زياد، وإلا البقية كلهم من قريش من حجاز كذا. إجا الحكم الأموي هم كذلك، الذين كانوا يحكمونه الأمويون وأتباعه. إجا الحكم العباسي مع هذا العراقيين ما حكموا أنفسهم، وهكذا الأسراء التلاجقة، وكذا إلى أن وصل إلى العثمانيين. نعم في فترة بالنسبة إلى الحمدانيين بالنسبة إلى كذا، بس فترة بسيطة جدا. وهكذا سبحان الله حتى لما يقولون الحكم الوطني والثورة الوطنية صارت ثورة العشرين، منو حكمها؟ عراقي؟ يولا حكمها فيصل الأول من الحجاج، جابوا استيراد، كأنه العراقيين ما بيهم خير حتى واحد يصير منهم رئيس. زين وهكذا استمرت الأمور، فتشوف الوضع مالت إلى أن إجى عبد الكريم وهذا عراقي، بعدين صدام عبد الكريم قاسي، قال ما أعرف يعني مصلحة يقتضي أن لا يكون عراقي، ما أدري واحد أبعد من الثاني، وين ما تلتفت صوته مفخوم. زين هسه فرت فترة صارت وديمقراطية وشي، لكن ربعنا إجوا على بيوت مهدمة، والشعب هم قد ما تعبان، يا أخي ما يتصور، بس خلص طلع من سجني صدام، فما دام راح صدام الدنيا راح تصير نعمة، الدنيا راح تصير جنة. هم ما يدري جاي إلى أراضي مهدمة، لا شوارع لا كهرباء لا ماء لا اقتصاد لا شيء، كل أراضي. وما أدري يقول مع الأسف أن الحركات الإسلامية إجت للحكم، يقول لا زين ما والله بيدري، لأنه ما كنا نرضى أن الحركات الإسلامية تجي للحكم في هالظروف الصعبة، لأنه شيء عمروه شيء نظموه شيء رتبوه كلها انقرض من أول دولة، مو بيت مو ولاية وحدة، بعدين احتلال الأمريكي، بعدين إسرائيل دخلت على الخط عن طريق الأمريكان وتعبت في الأرض فسادا، تعيش في الأرض فسادا، بعدين دول التكفيريين دخلوا، ثم أمن العراق أمن السابق اللي واحد من عندهم إعدال 10,000 واحد عاجل، من دول مجرمين دول مدربين دول أمن، هذا مدربين يعرفون شلون يشتغلون، مجربين ذول. فشي يسوون؟ شي يصلحون الجماعة ويا هالأوضاع البائسة؟ لكن على كل حال يقول لك شو نسوي احنا اذا نهد الامور؟ معناه يجي واحد سعد حي. اسال الله تعالى ان يجمع كلمتهم على الحق على الهدى، ان يختار الاصلح له، ان يختار الاصلح له. والله شوف قلبك يفتك. رحت انا دعوني الى بغداد قبل سنوات مناسبه ذكرى الشيخ الوائل رضوان الله عليه. شوف ربعتنا هالوجوه الطيبة، مو هاد ماكو عبد حمود وما ادري شنو، وين ما اكو زاعة الارض، وين ما اكو من مسوق بني اسرائيل. نشوفهم تلقوه في الرحابة، الشعب منفتح، الناس مستانسة على كل حال. يعني خلي شوية تشتم الهوى، خلي شوف الحرية، انفتحت الكليات، انفتحت الجامعات، كتبت الكتب، بس ما يخلون المنافقين. يا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب اللي النفر الثاني بعد رسول الله في التاريخ كله، مو في الإسلام، ومع هذا صعاليك قاموا صعاليك. انت خلي معاوية قدام علي بن أبي طالب، شنو؟ علم، إسلام، جهاد، إنسانية، فكر. فالكلمة طيبة أكل معاوية فدعم. هذا جيبة سود صدامي جيبة خليه قدام العلماء. آية واحدة ما حافظ، يصلي بلي ركوع، يعني مو يصلي بالقوة، صلي بلي ركوع، أخذوا له صورة. زين، هل رجل الخبيث هذا قال يا رئيس، رئيس ونصيح؟ مشكل مشكلة العراق وهل طوائف المختلفة والأفكار المختلفة، وإلى الآن الجماعة الآن ضيم عليهم، الآن مصيبة عليهم أعداء أهل البيت. يا أخي دائما من ذاك اليوم للأمة عدا فترات قليلة اللي الشيعة كانوا بالحكم، وإلا الباقي الحكم كله بيد ربع معاوية، كله بيد ربع معاوية. ودائما هم كانوا يقولون إن الحكم لكم اللقم، فيكم خير لكم. مشوف الآن أنت بعض الفضائيات طول السنة قل لكم لما توقعون على الطلب، من دون أن تفكرون بمصيركم، حقوقكم، مستقبلكم، طالبون بحقوقكم. فسألتم لطم إلى وقت محرم صفا شيء محل. على كل حال فكانوا يقولون لكم ان الحكم لكم اللقم. عجيب، صار بهم خير ذول، صار بهم حظ ذول الشيعة، يصيرون حكام، رئيس وزراء ووزراء وشيء. وشوف داير مدايرنا والقضية مو قضية بسيطة، مو قضية بسيطة، خصوصا القضية قضية حكم، والقضية قضية ديمقراطية وعدل الإسلام ونظريات الإمام أمير المؤمنين ونظريات التشيع بالحكم، وهذه أشياء ترهب الأعداء، لأن الأكثرية متعلمين على الحكم الوراثي، حكم الوراثي، واحد يرث الحكم من الثاني. ليش يحبون معاوية؟ ليش يحبون معاوية؟ لأن أول من جعل الحكم وراثيا معاوية. إذا هدوا معاوية حتى الشيخين ما يفيدون. ليش؟ يقول لك الشيخ الأول ما عين ابنه، وإنما عين واحد من عشيرة ثانية، من عشيرة عدي، هو من سيف. حتى الثاني ما عين واحد من قرائبه ولا ابن عبد الله، وإنما خلاه بستر أن تستقبوه. فاللي سوى الحكم وراثي معاوية بن أبي سلمة، ولذلك مشلبين به، لأن هذا ينفعهم. يردون انت شوف الجمهوريات الملوكيات ما نشوف وراثي، لكنه جمهورية الفلانية كل من يريد يخلي ابنه. يا ابو كل جمهورية وانتخابات وديمقراطية، لا لا، يخلي ابنه وراثة، ود الحكم ما يروح غنيمة، ود الحكم لا يروح. على كل حال نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحل مشاكل المعذبين في الأرض والمستضعفين بصورة عامة، وخصوصا في المسلمين، وخصوصا في إخواننا أتباع مدرسة أهل البيت، وأن يجمع كلمة إخواننا في العراق على الخير والهدى، يجمع القلوب حتى هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب التعبان، هذا الشعب المعذب، هذا الشعب المظلوم لا يصاب بنكبة ولا يصاب بانتكاسة، والحركات الإسلامية لا تصاب بانتكاسة. يا أخي أنا خايف على الحركات الإسلامية بالمستقبل. إحنا من ذاك اليوم لليوم نصيح إسلام وإسلام وعدل الإسلام وحكم الإسلام، وإجا إذا إجا الإسلام إيش يسوي؟ سيقول لك تفضل استلمتوا الحكم، شنو سويتونا ويا هالأوضاع الصعبة ويا هالأوضاع النشاط. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة إخواننا المسؤولين على الحق والهدى، وأن ينصر الإسلام بهم، وأن ينصر الحق بهم، وأن يهيئوا هذه الأمة وهذا الشعب لتحمل مسؤوليته بالنسبة للدين، بالنسبة للوطن، بالنسبة للمستضعفين، وأن يهيئ الأجواء للإمام، لاستقبال الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. يا أخي إقامة الحق مو شيء سهل، وإذا واحد يطلب الأنبياء مرسلون ليش حاربوهم الظالمين؟ ليش يردون الأنفسهم؟ لا يردون القرايبهم؟ لا ليش حاربوهم؟ لأنه يقولون الحرامي يكره الشمس، حرامي يريد دائما في ظلام الليل يصرف، فإذا ظهر واحد ظهرت الشمس طلعت الشمس على الحرامية ما يقدرون بعد، فهم يخضعون الناس بالأحاديث الكاذبة. تجب طاعة الحاكم المسلم وإن جار وإن ظلام وإن ضرب ظهرك بالسور، أطيعوهم لا يجوز الخروج عليهم، قد مدولك الناس. زين التضليل الإعلامي، التضليل الديني بس بالدين، خلوا هذا الإسلام العظيم اللي يقول النبي الكريم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مو كلهم يروها، ومع هذا كله يعصون الله تعالى ويطيعون يزيد، يعصون الله ويطيعون ابن زياد، يعصون الله ويطيعون زيادة ويطيعون الظلم المسلم. وبعدين يردون يلبسوها لباس إسلام يذبوها على الله، خيل الله اركبي، عجيب أثارها خيل الله هذه، سبحان الله. خيل الحسين؟ لا مو خيل الله، خيل الله، خيل الله اركبي وبالجنة ابشري، لأنه كأنه ضامن الجنة عمر بن سعد، وهذا الله تعالى مسلم أمور الجنة وأمور الآخرة كلها بيها. هذا تضليل للناس، هذا خداع للناس. خيل الله اركبي وبالجنة ابشري ودوسي صدر الحسين. يشوف الكلمات أحرقوا بيوت المستضعفين، عادي أحرقوا بيوت الظالمين، عجيب. شوف الأمور شلون تتغير. الحسين ظالم ويزيد عادي، حسين ظالم وعبيد الله بن زياد عادي، أحرقوا بيوت الظالمين. لا إله إلا الله، هذا التضليل الإعلامي. بنات رسول الله، يعني الجماعة، ليش الإمام الحسين يقول يا شيعة أبي آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين؟ عرف عرف عربي عندكم، وين هذه الأفكار العربية والأعراف العربية اللي كانت عندكم أول؟ إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنيا، كونوا أحرارا في دنيا. قال شمر ما تقول يا ابن فاطمة؟ مش عندك؟ قال أقول أنا الذي أقاتلكم وتقاتلون، وأنتم رجال حتى أيام الجاهلية كان واحدكم يوقف قدام الرجل يقال ما يقبل أنه يتعرض الحرمي شيء إلا من بعد ما يقتلوها. ذاك الوقت ينهبون يأسرون إنتوا على المسجد العربية السابقة إنتوا على القواعد والتقاليد العربية، فأنا الذي أقاتلكم عايزت ليش ترحون لها؟ خلوا أنا انتهي أمر ذاك الوقت. الذي اللعين شبر قال لقد أنصفكم الرجل، رجل إنسان عربي وحور وكلامه صحيح عليكم لا إله إلا الله. داروا عليه أربعة فرق، فرقة بالسيوف وفرقة بالحجار وفرقة بالرماح وفرقة بالنباية، يا دار العسكر على حسين يا حيف يا حيف، نازل بالرماح وناس بالسيف يا بيشبع دورها على اللي يسل مقيم بيا أهل العين بالضيها يتدور ويا هلي فارش بيح بيه من من يا ألف رمية يا ويلي وتسعمية يا وقف دبت نبل بالغاضري وزار رماح شافي شعيب ينطر. رحم الله شيخ محمد النصر يقول زور رماح ماكو زور القصاب الذي ما ممكن واحد يطره، يقول هاي الرماح اللي تكسرت على جسم الحسين مثل الزور ما ممكن ننقض. شلون طرت الحوراء زينا شلون كثرت توصلنا بالسيلة كل أقبلت إليه قامت ترفع من هذه السيوف المحطمة والرماح المكسرة إلى أن وان طلعت رأس الحسين نور عيني يا حسين كلمني بحق جدنا رسول الله، كلمني بحق أبينا علي، كلمني بحق أمنا فاطمة. ويا يا يا سمع صوتها الحسين فسخ عينيه من بعد ما من بعد ما مسحت الدم والتراب عن عينه. قال أخي زينب كسرتي قلبي زدتي كربي، من جابك إلى هذا المكان؟ ارجعي إلى القيام واحرسي للعيال والأيتام. يا اذقل لخويا بيعيش اضمك ويانا وزي خويا شلون اصب عنك وخليك تراني تحيرت يا مجتيبي خويا بيعيش اضللك من الحار ويلي. ابو علي توصيني بالعيال والاطفال قلبك يا ابو متخاف عليهم، انا بعيني لباري لك عيالك وبايدي لسجد لك اطفالك وينروح كل احنا بدالك. آي آي آي آي آي آي آي آي آي نعم جوابا يا حسين. إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار، اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، فرج عنا وعن جميع المؤمنين المعذبين المظلومين، خصوصا عن إخواننا وأهلنا في العراق يا رب العالم. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. إلهنا وسيدنا لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا سقما إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته،